بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا فرغنا في رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من الرسالة المختصرة الواضحة في أنواع التوحيد وأنواع الكفر وأنواع الشرك وأنواع النفاق. واليوم عندنا حسب الترتيب، لأن فرغنا من الركن الواحد والركنين، واليوم نبدأ في المسائل الثلاثية، وهي التي يجمعها ثلاثة أشياء، ثم بعدها المسائل الرباعية والخماسية. فقال: المسائل الثلاث الواجب معرفتها، وسيذكر الشيخ أن هذا يجب على كل عبد أن يعرف هذه المسائل. وستلاحظون أحيانا في هذه الرسائل أنه يوجد في بعضها نوع تكرار، لأن الشيخ رحمه الله وجدت بخطه في أماكن متفرقة وفي أزمنة مختلفة، فكان يكتبها من نفسه ويرسل للأمصار ويرسل للناس. لما جمعت في الدرر جمعت كلها على هيئتها، لكن فيها فوائد. أحيانا يكون التعبير قريب من بعض، لكن يزيد في بعضها أو ينقح، أو فيها فوائد. ومثلا تذكرون رسالة القصص والعبر في مسألة التوحيد والشرك المطبوعة في أول مختصر السيرة، هذه رسالة اختصرها الشيخ في ست مواضع من السيرة، واللي هي مبسوطة وطويلة، ثم انتقى منها ستة مواضع نفس التعبير وجعلها في رسالة مستقلة، وله تصانيف تشبه هذا. كان رحمة الله عليه يكتب للناس والملوك والعلماء والعامة والأمصار، ينصح يجدد هذا الدين، فجمعت الرسائل. فالتكرار فيه فائدة، الإعادة فيها رسوخ وفيها فوائد زائدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسائل الثلاث الواجب معرفتها. قال رحمه الله: الواجب على كل عبد أن يعرف هذه المسائل. المسألة الأولى: الرب الذي خلقنا ورزقنا لم يتركنا هملا، لم يأمرنا ولم ينهنا، بل أرسل إلينا رسولا من أطاعه فهو في الجنة ومن عصاه فهو في النار. والدليل على ذلك قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. نعم، هذه المسألة الأولى التي يجب على كل عبد أن يعرفها. يجب على كل عبد أن يعرف أن الرب الذي خلقنا ورزقنا وأوجدنا من العدم وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، إن هذا كله ليس عبث، تعالى الله عن ذلك. ما قال تعالى: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. وقال قبله: ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. فالعاقل تفكر: لماذا خلقت السماوات والأرض والجبال؟ لماذا خلقنا نحن؟ لماذا الله يمدنا بالرزق؟ يتفكر في هذا الأمر ويعرف أن الله ما خلق شيء عبث، وأنه لا يتركنا همل، وأن هذا يتنافى مع اسمه الحكيم سبحانه وتعالى. فيفكر، لأن أكثر المشركين لا يفكرون، يأكل ويشرب ويعصي ربه ويشرك مع غيره ما يفكر. فإذا العبد في أول خطوة في العقبة الأولى هذه تنور وقال أن هذا الرب العظيم ما خلق هذه الأشياء إلا لغاية، لحكمة، لسر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء قبل الرسالة، الليالي ذوات العدد 20 ليلة 30 ليلة لوحده في رأس الجبل قبل أن يبعث، ثم ينزل يتزود من خديجة الزاد اليسير خبز من شعير ولا هذا، يصعد الجبل مرة أخرى ويمكث فيه الليالي ذوات العدد لوحده ليلة ونهاره. تفكر، هذا بداية الفتح والتوفيق. شفت الإنسان إذا بدأ يتفكر ترى بداية التوفيق، معناه أن عيون قلبه بدأت تفتح ويخرج من زمرة اللي قال الله فيهم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ما يعقل ولا يفقه. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. اللي قلبه كله لب، القلب كله لب. من هم أولي الألباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا، يذكر ربه ويتفكر. إذا جمع الله له بين التذكر والتفكر يتفتح، وكل يوم يزداد خير. فإذا ما خلقنا الله عبث. وحتى في بعض عقلاء الجاهلية كانوا يقولون هذا الشيء، قس بن ساعد الإيادي وأمية بن أبي الصلت قبل أن يدركه الحسد، كانوا يقولون أيها الناس سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل هذا كله على الله؟ ماذا أراد الله بها؟ وكان قس بن ساعدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا أزال أذكره، كان النبي صلى الله عليه وسلم في شباب يحضر عكاظ فيقول لا أزال أذكره، يخطب في الناس، أيها الناس أين أمواتكم؟ ما بالهم يذهبون ولا يعودون، أين ذهبوا؟ أين يذهب بهم؟ يعني حتى في الجاهلية اللي يقولون ما في بعث، في عقلة منهم يقولون أين يذهب هؤلاء؟ طيب إذا كانوا هكذا، إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد، طيب لما خلقوا أصلا؟ يعني هذا اتهام الله بالعبث، إن يخلق ثم يضلون في الأرض وتأكلهم الدود وينتهون. لا، فقال إن الله لابد إنه أمرنا ونهانا وبيطالبنا بحقه يوما من الدهر، وأرسل إلينا الرسل وأنزل الكتب، ومن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه الأولى، وهذه اللي تفتح لك العلم كله، الأولى هي اللي تفتح لك العلم، لأنك إذا فكرت فيها تبدأ تسأل ما هي طاعة الله، ما هي الأمر اللي يحبه، ما هو الأمر اللي يبغضه ويغضب. قال تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فمن عصى الله أخذه أخذا وبيلا. هذه الأولى. نعم. المسألة الثانية ترى مترتبة على الأولى، إذا أنت أقررت بالأولى وأن في رسول جاء بأمر ونهي وأنك لست بهمل ولن تترك ولم تخلق عبث، ترتب عليها أن تقول ما هو أعظم شيء جاء به الرسول، هذا أعظم طاعة لله ما هي، حتى تبدأ من الأصول. نعم. أن أعظم ما جاء به هذا الرسول من عند الله أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد غيره، والدليل على ذلك قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المسألة الثانية الكبرى اللي يجب عليك أن تعرفها، شوف أن الشيخ يعني كلام ذا يفهم العامي ويفهم العالم ويفهم الراسخ، كل ينتفع منه. إذا أنت أقررت بالأولى أنك أنت لست بهمل ولم تخلق عبث وأن لك مطالب، خلفك واحد يطالبك بحق، ما هو أعظم ما جاء به الرسول؟ أعظم شيء جاء به الرسول، حتى نبدأ بالأكبر في الأكبر. الآن بعض الضالين أفراد وجماعات يهتمون بفروع من الدين لغايات في نفوسهم ويتركون الأكبر، أكبر شيء. فتقول ما هو أعظم شيء جاء به الرسول؟ قال أعظم شيء جاء به الرسول وأعظم ما يحبه الله ويزكي بالأعمال أن الله لا يرضى البتة أن يشرك معه في عبادة أحد ولو غيره، ولو كان يحب هذا الأحد، لو كان نبي أو ملك أو غيره ما يرضى. والعاقل يدري أن هذا ظلم، العاقل اللي ما طمس الهوى عقله الحين يسأل نفسه يقول طيب أحد شارك في الخلق؟ أحد شارك في الرزق؟ أحد شارك في الإحياء وفي الإماتة؟ ما أحد شارك جل وعلا. قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله واحد لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، اثنين وما لهم فيهما من شرك، ثلاثة وما له منهم من ظهير، أربعة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن ما في أحد مع الله، لا مساعد ولا شريك ولا مالك ولا شفيع، القاهر القادر المطلق. فإذا كان كذا فمعناه أنه على قدر تفرده بالخلق والربوبية يغضب أشد الغضب من عدم إفراده بحق أن تجعل الله ند وهو خلقك، هذا أعظم شيء يغضب الله عز وجل ولا يقبل الله منه مثقال ذرة، ألا لله الدين الخالص. لأن هذا غاية الظلم، أن الكافر والمسلم يقرون أن الله ما حد شاركه، وحتى اللي الشيوعية وغيرهم واللي يقولون أن الكون هذا صدفة إنما هو كلام بألسنتهم وقلوبهم تأباه، ما حد شاركه جل وعلا في التدبير والخلق، طيب ليش يشاركونه في حق الخاص؟ فأعظم ما جاء بالرسول أن الله لا يرضى أن يشرك به، وأبغض عباده لي وأبعدهم منه اللي يشرك معه مع غيره. عاد الشرك طبقات، من شرك الدعوة، شرك النيات، شرك المحبة، شرك الطاعة، والشرك اللي أخذناه، لكن ما يرضى الله عز وجل، لا يرضى. وهذه المسألة التي يحيدون عنها كلهم خاصة في زماننا هذا وقبله بقرون طويلة، مجاهدينهم وعلماءهم ودعاتهم وكبارهم وصغارهم يحيدون على المسألة هذه، لأن المسألة هذه شديدة، لأنهم يكتشفون ملايين من اللي يسمونهم مسلمين رضوا أن يشركوا مع الله إلها آخر، وهم يريدون يتكسبون بهم ويترأسون فيهم، فإذا قالوا أنتم مشركين وأنتم ضالين ضاعوا منهم، طاروا من بين يديهم، فكلهم يحيد عنها إلا من كان على منهاج الرسل. شوف الآن المجاهدين من يوم عرفنا الجهاد في أفغانستان وقبله إلى الآن في سوريا، أحد يتكلم عن التوحيد؟ أحد يقول يا ناس لا تشركوا بالله؟ يقاتلون عند قبر خالد ابن الوليد اللي يعبد من دون الله. شوف المؤلفين الآن اللي ألفون في الحديث وألفون في كتب طيب التوحيد، وحتى بعضهم يهتم بالآثار والآثار والآثار، طيب التوحيد أعظم شيء جاء بالرسول، والدعاء وين التوحيد، والعلماء وين التوحيد، والشعوب وين التوحيد، والحكام وين التوحيد، حتى تعرف إن هذا هو الثقيل، هذه ملة إبراهيم. نعم. المسألة الثالثة أن من صدق الرسول ووحد الله ما يجوز له يواد من حاد الله، ما يجوز له أن يواد من حاد الله ورسوله حتى يتوب من المحادة لله ورسوله، والدليل على ذلك قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم. الثالثة أيضا مترتبة على الثانية، والثانية مترتبة على الأولى، يعني الشيخ تراه يكتب المسائل في ذهنه مترتبة منطقية، إذا قررت بالأولى انتقل معك للثانية، إذا قررت بالثانية انتقل معك للثالثة، إذا حصل خلل في الثالثة معناها ما فهمت الثانية، لازم كذا. مثلا الشيخ يقول أنا عرفت بأربع مسائل، أني أمر بالتوحيد وأنهى عن الشرك وأكفر وأقاتل، وقاموا علماء زماني وقالوا يا ابن عبد الوهاب حنا معك في الأولى والثانية، ادعو للتوحيد وما يخالف وانهى عن الشرك، لك لا تكفر المشرك ولا تقاتل. فقال الشيخ إذا ما وافقتوني في الثالثة والرابعة ما فهمتوا الأولى والثانية، ما فهمتوها، ولكنها هي يعني لذيذ الكلام هذا، زخرف قول فعل أكثر الناس إلى اليوم يقول لك والله صحيح كلامهم صحيح، ما دام وافقوا في التوحيد والشرك مو بلازم يوافقون في التكفير والقتال، إذا ما عرفوا التوحيد والشرك حسبوا التوحيد والشرك مسائل الفروع. فقال الشيخ هنا أقررت إن الله عز وجل خلاص ما خلق عبث وما يترك همل، فهمت وأرسل لك رسل، طيب انتهينا، ما هو أعظم شيء جاءت به الرسل؟ التوحيد، عرفت التوحيد إن الله ما يرضى لا في الشرك لا قليل ولا كثير، زين. الثالثة كيف علاقتك مع المشركين اللي حاد الله ورسوله؟ لأن بعض الناس يرسب بالثالث، يمكن هو يقول أنا سلفي وأدعو للتوحيد وكذا، لكن لجت الثالثة أيضا وقف حمار الشيخ عند العقبة وقال لا عاد مسألة إن بنفارقهم بنكفرهم، لو عندنا قتال قوة وإمام قاتلناهم، وكانوا مستضعفين هاجرنا عنهم، وما ناكل ذبايحهم ولا نصلي معهم ولا عليهم ولا نزوجهم، هذه عاد كلهم يرسبون فيها، ما يبقى في الدول هذه إلا الواحد تلو الواحد. قال الشيخ المسألة الثالثة إذا عرفت ما جاء بالرسول وصدقته من قلبك ووحدت الله فاعلم أنه ما يجوز أن تواد من حاد الله ورسوله، وأعظم المحادة هذولا اللي يعبد القبر واللي يداهنه واللي يتعذر له، واللي ما يجوز توادهم حتى يتوب من المحادة الله ورسوله، بل يجب أن تفاصلهم المفاصلة التامة كما قال إبراهيم اللي هذه ملته هو والذين معه من الأنبياء، لأن إبراهيم ما معه أمة ما مع أحد، لكن قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه من الأنبياء اللي على ملته، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الله يقول قد كانت لكم أسوة في إبراهيم، فلا بد من الثالثة وهو المفاصلة مع أهل الشرك وأهل البدع وأهل الزيغ، والدليل قول الله عز وجل، والشيخ أيضا ميزته يلقن، يعني هذه الرسائل حفظت وقام بها أمم. يقول لك المسألة الواضحة صحيح أنها واضحة هي ثقيلة وتعرف أبعادها وتعرف أفاقها وتعرف ما يترتب عليها، لكن واضح، بل نقذف بالحق على الباطل، يعني واحد زائد واحد زائد اثنين هي واضحة، واضحة إنه يقول لك ترى هذا شرك وما يجوز تودي المشرك، وكل القرآن يدل عليها، لكنهم يحيدون عنها مثل ما فعلت اليهود، يحرفون الكلم عن مواضع، إما يقولون لا الشيخ كذا، ولا يجيبون لك كلام مشتبه للشيخ نفسه، ولا يقولون قال كذا، ولا يعني الخلط اللي الآن يفعلونه من الجماعات السلفية فمن دونه، ومن علماء السلفية فمن دونه وراءهم، كلهم يفعلون هذا، فإلا من رحم الله. فقال لابد ما يقوم الدين إلا على الحب والبغض وعلى المفارقة. أما تقول والله أنا سلفي وبجلس مثلا في مصر ولا في العراق ولا في الشام وكيف اللي بيعبدوا البدو يعبدوا، واللي وبنحضر زواجاتهم يحضرون عندنا ونناكحهم، هذا كله ما فهمت التوحيد ولا أنت أصلا من أهل التوحيد حتى تفارقهم وتعاديهم. صحيح أن القتال له شروط، الهجرة بعد قد تعجز عنها، لكن في حد ما تعجز عنه، أن تفارقهم بقلبك وبجسدك وما تزوجهم وما تأكل ذبائحهم، وهذا أشد شيء عليهم. إذا فعلت هذا سيقولون كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: سفه أحلامنا وكفر أبانا وفعل وفعل. قال الله عز وجل مبين إن الداعي إلى الله على حقيقة سيستمر في طريقه، كل واحد صادق سيصل إلى نقطة معينة في الطريق هذا، إذا ما وصل للنقطة هذه معناه مو بصادق، وهي: وقال الذين كفروا لرسلهم كلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. والرسل ما كانت تشرك مثلهم، لكن تعودون إلى السكوت عنه. إذا ما قيل هذا للداعي معناه أنه ما وصل العظم، ما مسك طريق المرسلين صحيح. الله عز وجل إيش قال عن المشركين؟ لا يرقبون في مؤمن إلا، يعني حتى القرابة ما يفكر فيها، أخوك يمكن يقتلك من المشركين، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. طيب حنا الآن نشوفهم في مصر وفي الشام وفي المشركين مع السلفيين يرقب بعضهم في بعض إلا وذمة، معناه أنهم ما صاروا مشركين وموحدين، لأن نشوفهم ما شاء الله عليهم يتزاورون يتزاوجون ويضحك بعضهم البعض وما يوصلون هالبعض، وكلهم أحزاب ماشية على خطوط متوازية، وبس أهم شيء لا تغير علي ولا غير عليك. إذن ليس هذا الحق، الحق أنهم أن المشرك ما يرقب فيك إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. قال تعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. قال الآية اللي قبله شيء: ومن يفعل ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفروا. هذا ما يكون إلا مع الموحد الحقيقي. وشوفوا جربوا الآن الدعاة والعلماء تلقاهم غاطسين وسط المشركين، والله أنهم لا ثقفوهم ولا عادوهم لا بالألسنة ولا بالأيدي ولا حتى بالقلوب، معناه أنهم هم يام سوا، كل الجماعات هذه ما تغتر بها. فإذن هذه المسألة الثالثة خطيرة، الثالثة فرع من الثانية، الثانية فرع من الأولى، وهذه أعظم المسائل التي يجب عليك أن تعرفها. قال الشيخ: فمن لم يعرف ربه بمعنى معبوده، الرب هنا بمعنى المعبود المستحق العبادة، ليس كما تفسر الأشعرية بأن القادر على الاختراع، ولا ما تفسر التبليغية بأن إخراج اليقين الفاسد، ولا بما تفسره الإخوانية بأن الرب هو صاحب الإعجاز وصاحب الكون لا، الرب هو المنفرد بالعبادة والوحدانية، هذا معنى الرب. نعم. ودينه ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إليه بدلائله في الدنيا. شوف الشرط: فمن لم يعرف ربه ودينه ورسوله الذي أرسله بدلائله في الدنيا، لابد تعرف بالدليل. بعض الناس معرفة سطحية، وهذه خطيرة المعرفة السطحية، لأنها تغر تخدع، يقول أنا من التوحيد وأعرف خلاص، التوحيد عارفه والتوحيد ما يحتاج 5 دقائق، هذه تخدع. هذا أول موقف يشكك فيه سيشك، وأول موقف سيطالب فيه بحقوق التوحيد ويقال: طيب أنت ما شاء الله عرفت التوحيد، طيب تقدر تهاجر؟ هو يقدر، ورا ما تهاجر جاهد توالي تعادي تحب تبغض يرسل. فلا بد أن تعرفه بدلائله حتى يختلط بشغاف قلبك، تعرفه بدلائله في الدنيا وتعرفه بحقوقه. وتذكر دائما العبارة الشهيرة: إن أكثر الناس لو شكك شك، ولو أمر بالهجرة والجهاد لما فعل. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادق. هذا هو الصادق. أكثر الناس إنما هي دعوة توحيد توحيد ونعرفه ونعرفه، ولو يضحك عليهم واحد في تغريدة في تويتر ولا في كلمة قالها في إنترنت راحوا كلهم هباء منثورة. فقال الشيخ لابد تعرفه بأدلته، والشيخ ما قصر. سنأخذ الآن الرسائل هذه وثلاثة الأصول تشرح هذه، هذه تعتبر هي الأصل لثلاثة الأصول. ذكر الأصول بدلائلها، ما لك عذر، تعرف كل شيء ودليله وتفكر فيه لين ترسخ فيه. طيب من لم يعرف ربه بدلائله في الدنيا، هذه واحد، ولم يعمل به، ولم يعمل به، هو مسألة فقط أنك عرفت، أعمل وال وعاد وهاجر وجاهد وأحب وأبغض وادعو إلى التوحيد بكل ما تملك على سبيل إبراهيم عليه السلام وسبيل محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لم يعرف ولم يعمل. طيب سئل عنه في القبر فلم يعرف، سئل عنه في القبر فلم يعرف، إذا تقطعت الأسباب وانتهت المعلومات والتعليم، قيل في قبره من ربك؟ ها ها ما أدري. ما دينك؟ ها ها ما أدري. ما نبيك؟ ها ها ما أدري. فيضرب بمرزبة من حديد. هذه الرسالة تسبق ثلاثة الأصول، يعني هذه كانت في بال الشيخ وبعدين طورها إلى مسألة ثلاثة الأصول. نعم. ومن لم يعرفه في القبر ضربته الملائكة بمرزبة من حديد، بمرزبة من حديد لو اجتمع عليها الجن والإنس ما أطاقوا حملها. سبحان الله، لو اجتمعوا الإنس والجن بس بيشيلون المرزبة ذي ما قدروا، وهي يضربها الآدم الضعيف هذا، لو اجتمع الثقلين بس يرفعونها ما يقدرون، الثقلين، وهي يضربها الآدم هذا على رأسه. ليه؟ لأنه ما عرف ربه بأدلته في الدنيا ولا عمل بذلك. حسبون التوحيد أنه أضحك لي وأضحك لك وتسم بالسلفية وخلاص أنت موحد. نعم. ومن عرفه بدليله وعمل به في الدنيا ومات عليه، ثلاثة شروط من عرفه، لا يمكن أربعة، من عرفه شرط، بدليله لابد بالأدلة شرط، وعمل به في الدنيا عمل بالتوحيد قدر ما يستطيع شرط، ومات على ذلك شرط، هذا اللي أفلح. نعم. سئل في القبر فيجيب بالحق، فإنه ذكر في الحديث إن العبد المؤمن أو الموقن إذا وضع في قبره سألته الملائكة عن ربه وعن دينه وعن نبيه فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وصدقنا واتبعنا، فيقال له نم صالحا قد علمنا أنك مؤمن، قد علمنا أنك مؤمن. نم صالحا قد علمنا أنك مؤمن. هذا سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ومن الظلم الإعراض، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. أعظم الظالم هو المعرض اللي ما يعرف ربه بدليله ولا يسأل عنه ولا يعمل بذلك ولا يموت عليه. فأما المؤمن ليس بمعرض. الآن ما شاء الله يسألون في الدنيا عن الصغير والكبير، ولا جاء في حق الله الواضح قالوا يعذر بالجهل، هذا مسكين معذور بجهله. حق الله اللي مغطي عليه الشمس مغطي عليه الأفق يقول له معذور بجهله. فمن كان كذلك يثبت الله عز وجل، إذا قيل من ربك قال ربي الله، يعني في الدنيا كان كل حياته على هذا، ما دينك؟ دين الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال له نم صالحا كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. كل البرزخ هذا عاد ما قدر الله كم يجلس في البرزخ، يقال له نوم نومة العروس ويرى مقعده من الجنة ويرتاح، ولذلك يقول ربي أقم الساعة حتى أرجع لأهلي مالي. ولذلك قالوا ما من منزلة خير للمؤمن من القبر، قد عرف مقعده وارتاح، لأن المؤمن في الدنيا في قلق، قلق من الخاتمة، قلق من القبول، قلق من الثبات، قلق من أشياء كثيرة من الفتنة. فالحفرة هذه نعمة للمؤمن خاصة، لأن خلاص أول شيء أحرزته من الفتنة، ما يحرز المؤمن إلا حفرته، وشاف مقعده واتضح له الطريق وتبين له كل شيء، وينام نامة العروس. الموت هذا ما مو بخوف، الخوف من ما بعده، ما قدمت له. نعم. وأعظم البينات الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الله. هذا الشيخ سبحان الله كلام ما أراد أن يختم رسالة حتى يدل الناس على كتاب الله. البينات كثيرة، البينات كثيرة. قال تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر، مو بنذير واحد، جاءهم النذر. لكن أعظم البينات كتاب الله عز وجل. والدليل ترى اختيار الشيخ الآيات اختيار راسخ. بعض الناس يحسب أن الشيخ يفتح المصحف وينقله، لا، هو اختيار راسخ، عنده مثلا 20 خيار يجيب آية يعني في هالموطن تكون أبلغ. نعم. كما قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. نعم، هذه أعظم البينات، كتاب الله. إن كنت في ريب اقرأ القرآن، اقرأ القرآن يذهب عنك الريب. وإن كنت في ريب من الرسالة كلها اقرأ القرآن وجب مثله، ولا جب حرف ولا جب سورة ولا جب آية، فهو يذهب الريب عنك. ما يذهب ريب القلوب وشك القلوب ووسوسة الشيطان مثل كتاب الله عز وجل، هو حبل الله المتين. نعم. وأما المنافق والمرتاب إذا سئل عن ذلك يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فتعذبه الملائكة. فالحذر الحذر من ذلك، تفقهوا في دينكم قبل الموت، وصلى الله على محمد. شوف كيف نفسية الشيخ، يعني سبحان الله، الكلام الحي غير الكلام الميت. كلام الشيخ يعني يخرج من دمه، يعني ما يبغى يختم رسالة لين يصيح في الناس: تفقهوا، الله الله، الحذر الحذر، لا تموتون على غير هذا، تفقهوا في دينكم قبل الموت. فسبحان الله كلامه فيه روح حي، ولذلك مات الشيخ والكلام لا زال حي، لأنه نظن فيه الله يتولاه ويغفر له ويرفع درجته، إنه كان يكتبه بحرق يريد استنقاذ الناس هؤلاء. فلما انتهى قال: الله الله، الحذر الحذر، تفقهوا في دينكم قبل الموت. نعم. الأسئلة الثلاثة، رسالة ثلاثة الأصول. نعم، هذا أيضا من الرسائل الثلاثية، هذه الأسئلة الثلاثة التي تسأل عنها في قبرك، ثلاثة الأصول. لكن الشيخ رحمه الله جعلها مكونة من ثلاث رسائل، ما أدري هو من فعل الشيخ ولا من فعل اللي بعده. ثلاثة الأصول هي الثالثة منهن، وانتشرت بين الناس بهالاسم، لكن قبلها رسالة صغيرة ثم رسالة أخرى صغيرة كلها عبارة عن أسطر ثم ثلاثة الأصول، وكلها الآن تسمى ثلاثة الأصول، وهي من أحسن ما يعلم به العامة والخاصة والصغار والكبار والنساء والطلاب وغيرهم. والله أدركنا الناس، والله أنهم شيبان في البادية وأنهم يحفظون، لو بس تقول له: اعلم أرشدك الله ولطاعته هل لك. هذه الصحوة الصحيح، ما هي بصحوة الأحزاب هذه اللي أعوذ بالله يعلمون الناس الزندق والفساد، والله هم شيبان في البادية. وأن يقول: اعلم أرشدك الله ولطاعته أن أول ما فرض الله، ويجيب لك يهل عليك. ليه؟ مشايخهم كانوا يعبدونهم لله، ما يبغونهم لا في انتخابات ولا يبغونهم في ثورات ولا يبغونهم، يبغونهم مثل نوح عليه السلام: وإني كلما دعوتهم، ليش أدعوهم؟ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، بس هذه نفسية الدعاء الآن أكثرهم، يدعونهم ليغفر الله لهم، لا والله، يدعونهم يتكسبهم. أما حطب ثورات ولا أصوات في انتخابات ولا مطايا لهم ولا، فلذلك الصحوة الحقيقية اللي أدركنا أواخرها من الشيخ محمد بن إبراهيم واللي قبله والعلماء اللي كانوا ما عندهم مسألة الشباب بس، الشباب والناس بكيفهم مثل ما يسألون، لا، كبار وصغار وشيبان وحريم ويدرسونهم هالرسائل هذه، ولذلك صار التوحيد راسخ في قلوب، راسخ. يعني تجد والله أنه مثل ما قال الشيخ في شو اسمه هذا، كشف الشبهات، قال: العامي من الموحدين يغلب 1000 من علماء المشركين، حق، لأن معه حق وذاك ما معه إلا باطل وزخرف. هذه. وبعدين ترى أفكار الشيخ في رسائله مبدعة، يعني أكثر رسائله ما نسج على منواله، يعني ما في مثال سابق. يعني مثل الآن كتاب التوحيد، من سبق الشيخ إليه أن يفرد توحيد الألوهية بهالشكل، مقدمة والتوحيد الألوهية، الشرك في الاعتقادات والشرك في الأعمال والشرك في الألفاظ، ويفرده بهالإفراد ويحطه في 66 باب؟ ما في أحد. مسائل الجاهلية فكرة إبداعية، أن يجيب مسائل الجاهلية وما خالفنا فيه وبيضدها تتبين الأشياء، كشف الشبهات يعني في مسائل التوحيد، كثير من الرسائل ثلاث، يعني حتى هذه الرسالة، من اللي فكر أن يألف في أسئلة القبر؟ حد في أهم منها؟ في أهم من أسئلة القبر الثلاثة؟ الشيخ سبحانه وتعالى وفقه الله توفيق إلهي أن يؤلف في أسئلة القبر الثلاثة، يوم ما عاد يبقى لا تزين ولا معلومات ولا شهادات، ولا أسئلة القبر الثلاثة، فهو تراه موفق. الآن سبحان الله يزهدون فيه. والله أنا سمعت عن بعض المعاصرين مشايخ كبار يقولون رسائل الشيخ محمد الوهاب يعني حقت عامة وحقت بادية وكذا، يعني اقرأها في بيوتكم، ما يحتاج تشرح المساجد. سبحان الله، زهدوا فيها ثم هذول اللي زهدوا فيها يجيبون الطوام في مسألة الشرك وعذر المشركين ومسائل كثيرة في الشرك. لما زهدوا في الحق هذا وزهدوا الناس فيه وقالوا الصراحة اللي تستاهل في المساجد يعني كتب ابن تيمية تلقى فيها فلسفة وكلام وتقعيدات وضوابط وأدلة وكذا، هذه أشبه بكلام الصحابة. كلام الصحابة ما عندهم كثرة كلام، عندهم كلام بسيط بس عميق ما حد يقدر يجيب. هذه الآن ثلاث الأصول، نأخذ الرسالة الأولى منها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. اعلم رحمك الله، اعلم لفت انتباه، رحمك الله تحبب وتلطف يدعو لك، أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، واجب واجب، واللي فرط فيها الخسارة ما تعوض، لأن الخسارة تكون في القبر ما عاد فيه شيء يقدر يعوض. نعم. المسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. المسألة الثانية العمل به. المسألة الثالثة الدعوة إليه. المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سورة العصر كاملة. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذه رسالة على اختصارها لكنها أحلى من العسل وخطيرة. اعلم رحمه الله أن يجب عليك أربع مسائل تعلمها وتعمل بها. الأولى العلم، العلم ترى في علم واجب. أكثر الناس الآن معرض، أكثر الناس معرض، ولو يقال لهم فيه دراهم ولا فيه أسهم ولا فيه شيء في الكمبيوتر ولا فيه مساهمات ولا فيه أوه يتعلمون، حتى الشيبان يتعلمون الشيء. ولو قيل له طيب فيه أشياء واجبة عليك، تارك الصلاة لا تزوجه، حرام عليك، حرام تمكنه من المسلمة، يا رجال الله يتوب علينا، حنا من أول ما نصلي وبعدين هدانا الله، طيب حرام ما يجوز. الله عز وجل يقول ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. في أحد ينتبه؟ تقول له طيب تارك الصلاة ترى ما يضحك له، يجب يجب عليك تبغضه، وهو لا، لجة العزيمة هو تعال أبو فلان ابن عمه وعمه والله مبراح إني هجره، يعني عنده من حق الله ما يستاهل، ما يستاهل واللي هجر يا أخي وش الطريقة ذي، هذا متشدد والله ما شفنا الناس عليه، يا ناس حنا ما نهجر إلا في ترك الصلاة، ترك الصلاة وصلنا الآن إن نهجر بس في ترك الصلاة، يقال وش الطريقة ذي، هذا مو بطريقة ذي. طيب وش الطريقة؟ الطريقة ضحك له وقدمه على في صدر المجلس وزوجه وهو تارك الصلاة، صلى الله عليه وسلم. فإذا يجب عليك أربع مسائل. الأولى العلم، أن تعرف الله بأسماء وصفاته، ربك اللي خلقه ويسألك، وتعرف نبيك صلى الله عليه وسلم، وهذا كله سيشرح الشيخ، وتعرف دين الإسلام، ويعيد الشيخ ويقول بالأدلة علشان إذا شككت ما تشك، وإذا أمرت بالهجرة والجهاد تبادر، لأن الأمر مو فرعي، الأمر عمود، لذلك خلقت بالأدلة. ثانيا بعد العلم اعمل، تحرك، وتأتينا إن شاء الله في الرسائل السباعية الواجبات السبعة بعد فيها تفصيل دقيق ممتاز مرة وفق الشيخ فيه. أنك أول شيء قال الشيخ في الواجبات السبعة موجودة في المذكرة، إذا سمعت أن الله أوجب شيء عليك يجب عليك سبعة أشياء. أول شيء الهم والعزم أنك تفعله حتى قبل. الحين بعض الناس تقول الكلام هذا ما عزم أصلا أنه يتعلم، يقول علمه بلازم، وهو الآن شوف تجي دورات في شو اسمه هذه برمجة العصبية والخرابيط، وشوف الناس عليها وهي ما غير يضحكون عليه، يمشونهم على الجمر ويسدحونهم ويلعبون عليهم. والتوحيد، التوحيد اللي به النجاة ما أحد ينم. الثانية العمل به تراه واجب. الثالثة الدعوة تراه واجبة، وبتقول هذه مهمة الدعاء، ترى واجب عليك أنك تدعو إلى التوحيد وتوالي فيه وتعادي فيه. الرابعة ترى الناس مو بتاركينك، مو بضحكين لك وانت تهجرهم وتقول ذا تارك الصلاة مشرك وذا ما يزوج وذا، ترى مو بضحكين لك، تراهم بيؤذونك أشد الأذى، حتى أقرب الناس إليك بيؤذونك لأنك خربت دنياهم عليهم، لأنهم يبغون إن حق الله بعدين، يتزاعلون في شبر من الأرض ويتهاجرون إلى سابع جد عشان ما أخذ منا شبر، وحق الله الأكبر ذا ما حد يفكر فيه. فالرابعة تصبر على الأذى، تراك ستؤذى. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ثم ذكر الشيخ الدليل وهي سورة كاملة، قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. جنس الإنسان، كل إنسان يمشي على الأرض خسران، كل إنسان يمشي على الأرض هذه خسران، لا في دنيا ولا في آخرته، إلا الذين آمنوا وحدوا الله وعرفوا الإيمان وعملوا الصالحات ودعوا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شوف الأربع ذي كلها هي سورة العصر. قال الشافعي: لو ما أنزل حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته، اللي فيه عقل يفكر فيها. وقال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، اعلم ثم قل وتعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لا إله إلا الله قول، والاستغفار عمل، والعلم يسبقه. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، هذه رسالة. رسالة ثانية نقرأها لأنها تشبه اللي قبل شوي. نعم. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم، تشبه اللي شرحناها قبل قليل لكن ذيك أوسع، وهذه اختصر الشيخ وألحقها بثلاثة الأصول، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نأخذ ثلاثة الأصول. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. رحمة الله عليه، رحمة واسعة.